همسة في أذن المربي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وبعد. فمن محاور التربية الواعية التربية الإيمانية، وعلى المربي أن يكون حريصا على بناء الجانب الإيماني في حياة أبنائه، ولا ينقض لهم عبادة أو طاعة، بل يساعد من يريد إنشاء الطاعات أن ينشئها وينميها إن شرع فيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال إذ قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ وتأتي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: امض بآداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله. فالمربي يبني العبادات في قلوب أبنائه، ويعين على آدائها وينظمها لهم، والمربي يعمل على تحويل الأوامر الربانية والتوجيهات النبوية إلى إجراءات عملية يحيا بها الناس. ولذا فهو يهذب ممارستهم للطاعات والعبادات، ويحدث لهم التوازن في حياتهم، ويحملهم على الاستمرار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال أنه يصوم ولا يفطر، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهر الصبر وثلاثة أيام، فقال: أطيق أكثر من ذلك، فأمره بصيام الاثنين والخميس، فقال: أطيق أكثر من ذلك، فأمره بصيام يوم وإفطار يوم. ولما سأله عن حاله مع القرآن فقال عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يقرأه في كل ليلة مرة، فأمره أن يقرأه في كل شهر مرة، فقال عبد الله: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأمره أن يقرأه في كل 20 مرة، فقال عبد الله: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأمره أن يقرأه في كل 20 مرة، ثم في كل 7 مرة. فالمربي يوجه أبناءه وينصحهم، ويضع البرامج التربوية التي تعمل على بناء شخصية أبنائه وتساعد على ثباتهم وارتقائهم. فما أحوجنا إلى تربية جيل سلفي رباني متميز نحقق به النصر لأمتنا. ومن مهام المربي كذلك تربية انفعالات المتربي وتوجيهها، والوصول به إلى مستوى العلم والعمل والعبادات والسلوك الذي يحقق له التوازن. فالارتقاء بالمتربي وإصلاحه ووقايته من الزلل من أهداف المربي. والمربي ليس شرطيا، فالشرطي يتعامل مع الأخطاء بالعقاب، أما المربي فيتعرض للأخطاء ليعالجها، ويلاحظ الإيجابيات فيطورها وينميها. ولذا يجب علينا أن نهتم بإيجاد ذلك المربي الرباني الذي يفهم رسالته فهما عميقا ويطبقها تطبيقا دقيقا. فالمربي يصنع الأجيال بلا كلل ولا ملل. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.